أفضل. يقول هذا في الأجر، لكن في الأفعال إذا باشرها الإنسان، لأن الإنسان يؤجر حتى على تكلف العمل، حتى على تكلف العمل. ولكن نقول للناس لا تحجون الآن، اعتمروا في رمضان. لا لا، أخلى الفريضة، الفريضة معروف يؤدي الفريضة. لكن الآن واحد قال هل أنتم تنصحونني الآن أن أؤدي العمرة كل سنة ولا أحج؟ وهنا نقول هكذا، لكن الرسول أراد أن يبين هذه العمرة تعدل الحجة وليست تجزي عنها، وإن عدلتها بالأجر لكن التعب والعناء والمشقة العمل المباشر ما تحصل بالعمرة. نعم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هكذا هو لم يرد أن يثبط الناس عن الحج، وإنما أراد أن يشجع الناس على العمرة في رمضان. فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أنها المعادلة التامة بمعنى أنها تسقط أفعال الحج وأن الإنسان لا يحج، هذا بعيد، ما أراد الرسول هكذا. هذا الحديث إذا صح فنقول إن جلوسه في مكانه هنا يذكر الله، الذكر له شأن عظيم فضل عظيم، يمكن أن يعادل العمرة التامة، ولكنه لا يجزي عنها. قد يعادل الشيء ولكن لا يجزي عنه، فنقول افعل هذا وافعل هذا، فالمقصود الحث على هذا الفعل، مثل قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، لكن لو قرأ الإنسان في الفريضة ثلاث مرات في الصلاة قصدي ما تجزي عن الفاتحة. نعم. توزن الموازين وتوزن، يعني الوزن هو نصف الموازين، يعني ما بين الفاصل هو الظاهري. نعم. اصبر يا جماعة، انت الوقت الجمع بين الحديثات من مولود يولد على الفطرة. نعم. هذا كله يعني كل موضوع موجود في يعني وجد. يعني أبواه ما فعلوا في شيء، يعني هذا يكتب عليه إذا فعل. المعنى إن المعنى أنه إذا عاش بين أبوين كافرين نصرانيين أو يهوديين أو مسيحيين تربى في أحضانهما فصار كافرا. صغير الآن مات صغير إيه؟ يعني لو مات صغير إذا مات صغيرا فنقول بالنسبة للآخرة والله أعلم بما كانوا عاملين، وبالنسبة للدنيا تجرى عليها أحكام أبوي. إيه نعم، هذا يولد على الفطرة بالنسبة له هو، يعني هو لو فرض هذا الطفل عاش بدون أحد لكان فطرته تهديه إلى الله عز وجل. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من مشاهد يوم القيامة عدة أشياء. الأول كيف يقوم الناس لله عز وجل من قبورهم. فهد. طيب الدليل من القرآن. خليل. وقوله تعالى دعنا من السورة هل لي؟ لا أحس بجاوب الأخ. يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا على أنهم حفاة عراة غر. قوله النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. كيف ما فهمت السؤال تشير بأنك تجيب. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. لا نعم. قوله تعالى كما بدأنا اعتباركم قوله دائما يعني قلت قوله أول ما قلت يعني. طيب أما السنة فقول الرسول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. طيب يلا سبيل ما معنى غرلا؟ غير مختونين. نعم. ما الحكمة في أنهم يبعثون غرلا؟ أعلم أنه